السؤال 20. في هذه الظروف هناك خطر انزلاق العربة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من الواجب نمشي بأضواء التقابل مشعولة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.